إن في ذلك لآيات لقوم

الصفحة الثلاثة وعلى أخذ أشوف يعني لو عجبنا يعني لو عجبناش خلاص من الساعة 20 أنا بقول البلد من الساعة 2 من الساعة 1 صلي الفجر ومش لازم ندور في القراءة يعني برضه يبقى ربع على ركعتين فلو الناس كده دي غالبا يعني يقل من الفجر فلو الاقتراح ده موافق الناس دي فلو موافقين احنا هنعمل كلام موافقين وخلاص بدل الساعة 12 بس الساعة 1 غير الساعة 27 لأن غير المسؤول ده وقالوا الذين كفروا ربنا لنا الذين أضلنا من الجن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الحمد لله رب العالمين اللهم اسمع قيل يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أحرار يا رب العالمين يا رب الآخرة ولكم فينا ما تشتهي أنفسكم ولكم فينا ما تدعون الذي أحياها لقوم الزعماء إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليها أفمن يلقى في النار خيرا أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعمل ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك ذو باطل رجله وذو حقاب أليم. ولولا أحسن القرآن عجبيا لقالوا لولا نزلت آياته عجبي وعظيم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم غضب وهو عليهم عمى أولئك بما فوت في مكان سعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك من مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إليه يرد علم الساعة وما لكم من الأمثال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وغشر عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيط لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

وَإِنَّ الْمَوْتَ عليه ولا الضالين. يا أيها الكافرون لا تعبدون ولا تنعبدون ولا تنعبدون ما عبدتم ولا الحمد لله رب العالمين اللهم ارحم عبادك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد حول الملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد حول غيوم السماوات والارض ومن فيهن لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا كان تجزل كثيرا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد العظام. اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أحينا على مدينة وحفظنا على قلة وحفظنا حوضا إلى بيده شربة هنيئة لها نظمه بعد ما أعلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك وحصارتك ما تبلغنا به جنتك قرب اليقين لنا تعوذ به علينا مصائب الدنيا. وحسن اللهم بأسماءنا وأبصارنا وقواتنا أتمنى ألقيتنا وجعله الوارث منا وجعل فقرنا على من ولنا وقومنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل عنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة مثواها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ودعوهم بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وأقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما أقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك التوبة والعمل ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. اللهم اغفر بالتوبة من صدورك وقلوبنا. اللهم اعمل بالتوبة من مصالح وعلى قلوبنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه وتبنا إليك. اللهم إنا نستغفرك من كل عمل كان يؤديك فقرب صدره وشره. اللهم إنا نستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علينا فاستعنا بها على معصيتك. اللهم يا حمدان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا من يرى سيدنا وقولنا يا رب يا من يرى قولنا فلم يستمد وعن سماعنا من كريم وان تعذبنا فبعذبك وان ترحمنا فبعذبك وان وإن تعفو عنا فأنت العفو الكريم. إلى أن عرفنا بذنبك وتكفينا بذنوبنا وتقصيرنا لا ملجا ولا ملجا منك إلا إليك. إلى أن عرفت ربنا فمن الذي يخوينا وإن أبعدنا فمن الذي يضربنا ليس لنا إلا عفوك وجودك ليس لنا إلا عفوك وجودك فاعف عنا وانت علينا ولا تصيب ولا تصرف وجهك في قيامك عنا ونجنا من بغي يوم القيامة ومن أموال الطامة يا من يرى مكانا ويسعى السلام عليكم ورحمة الله.